إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الحجرات. هذه الصورة الكريمة التي ذكر الله عز وجل في ثناياها جملة من الآداب والخلال والخصال التي ينبغي أن يتصف بها أهل الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى لما أمرهم بمثل هذه الصفات أو أمرهم بأن يتحلوا بمثل هذه الصفات خاطبهم بذلك النداء وذلك الخطاب العظيم الشريف، وهو قوله يا أيها الذين آمنوا. وقد جاء هذا الخطاب في هذه الصورة في خمسة مواضع، بل إن الصورة افتتحها الله عز وجل بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، وكما أثر عن بعض السلف أنه قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فافتح لها آذانك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. ولا شك أن المؤمن إذا استمع إلى نداء الله عز وجل وإلى خطابه، سواء ما يتعلق منه بالمأمورات أو المنهيات، فإنه في كلا الحالتين إذا استجاب لهذا النداء ولبى هذا الخطاب وعمل بمقتضى هذا الخطاب، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه ويثيبه ويوفقه لأعمال أخرى، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكون المؤمن يلبي نداء الخالق سبحانه وتعالى فهو إذن يعمل على إحياء قلبه، على إحياء قلبه بالذكر، وإحياء قلبه بما يمتثله من الأوامر ويجتنبه من النواهي. ولا بد أن يعقد المؤمن قلبه على أمر مهم جدا، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى ما أمر الإنسان بشيء أو نهاه عن شيء إلا ويدخل تحت قدرته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الأوامر لم يحرج الله سبحانه وتعالى فيها عباده بحيث كلفهم ما لا يطيقون أو أمرهم بأن يؤدوا ما لا يستطيعون، بل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى فهو ميسور سهل، وما جعل عليك في الدين من حرج، وما نهاك الله عز وجل عن شيء فاعلم أن فيه مضرة، فيه مضرة عاجلة أو آجلة، سواء ظهرت لك أم كانت خفية عنك. لكن لابد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما حرم عليك شيئا أو نهاك عن شيء إلا لأنه يريد سبحانه وتعالى منك أيها المؤمن المستجيب لندائه، يريد أن يطهرك ويريد أن يتوب عليك، كما قال الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه الصورة الكريمة وهي صورة الحجرات فيها من هذا الذي ذكرناه فيما يتعلق بالمأمورات أو المنهيات. فالصورة ابتدأ الله عز وجل بقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. وقلنا أن التقدم أو التقديم بين يدي الله ورسوله يعتبر من أعظم الكبائر، من أكبر الكبائر، لأن هذا يعني أن الإنسان لا يلتفت إلى شريعة ربه وإلى سنة نبيه، فالذي يقوم به أو يتخلى عنه إنما هو مما يمنه عليه هواه أو تأمر به نفسه الأمارة بالسوء. والمؤمن لا ينبغي أن يكون كذلك، بل كل شيء له علاقة بالدين وبالشرع فإنه لا بد أن يجعل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الكلام الذي يطير إليه ويحتكم إليه ويرضى به ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليه. ففي الآية الأولى فيها نهي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي الآية الثانية أيضا قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وانظروا هنا الله سبحانه وتعالى قال أن تحبط أعمالكم، يعني لو صدر من المؤمن هذا رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم قد يحبط عمله، أو خشية أن يحبط عمله، وفي كلا الحالتين إن وقع في ذلك فهو في خسار عظيم، كون الإنسان يحبط عمله يعني يسقط عمله وينزل عمله. وذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهو أن المقصود من قوله جعل أن تحبط أعمالكم ليس المقصود به ذهاب العمل كليا، بمعنى لو وقع الإنسان في كبيرة سقط عنه جميع العمل ولا ينفعه العمل، لا، الذي يسقط العمل ويبطل العمل ويذهب العمل هو الكفر أو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولو أشركوا لحبط عنه ما كان يعمله، لأن أشركت لحبطنا عمله. لكن مع ذلك جاءت النصوص في الكتاب كهذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وجاءت نصوص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن من قام ببعض الأعمال فإن عمله يحدث. وبعض أهل العلم قد ذكر تأويلات في معنى حبط العمل، فمنهم من قال أنه ليس هو الإحباط الكلي وإنما هو إحباط الجزئي، هو إحباط للمنزلة. وبعضهم قال أن هذا خرج مخرج الغالب، يعني فيه نوع من الترهيب والتخويف والضجر، يعني خشية أن تحبط عملكم، بمعنى أن العمل لا يحبط لكن يمكن أنكم لو تماديتم يحبط عملكم، فهذا فيه نوع تحذير وتخويف، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر. لكن الصحيح ما دام عندنا نصوص موجودة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن من عمل عملا قد نهى عنه الله ونهى عنه الرسول قد يحبط عمله يذهب عمله، كما قال في الحديث من فاتته صلاة العصر أو من ترك صلاة العصر، بمعنى حتى خرج وقتها عمدا دون يعني نسيان أو نوم فقد حبط عمله. فقال العلماء أن هذا الحديث يدل على حق العمل، فنقول أن العمل ينقص ويحدث، لكن أن يذهب كلية لا، الله أعلم ما مقدار ذلك الحبط وذلك النزول. وهذا يكفي على أنه أمر في غاية الخطورة، كون الإنسان يكون عنده عمل صالح ويسقط أو ينقص أجر ذلك العمل، لأن الإنسان مطالب أن يزيد في الحسنات وأن تضاعف له الأجور لا أن يذهب عمله الصالح. ولهذا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فهذا دل على أن ما خاطب الله عز وجل به العباد يتعلق بنهي، يتعلق بنهي ويتعلق بشيء محرم، كون الإنسان يرفع صوته فوق صوت النبي. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، أي لا ينادي بعضكم، لا ينادي بعضكم النبي صلى الله عليه وسلم كما تتنادون أنتم فيما بينكم، كما قال الله عز وجل في آية أخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أتنادونه كما ينادي بعضكم بعضا، بل لابد أن تحترموه وأن تعظموه وأن توقروه وأن تبجلوه وأن تنادوه كما نداه الله عز وجل يا أيها النبي يا أيها الرسول. وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى في جميع القرآن كلما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال له يا أيها الرسول أو يا أيها النبي أو يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر، ولم يقل له في آية واحدة يا محمد إلا ما جاء في سياق سبيل الخطاب، كقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بينما سائر الرسل والأنبياء الله عز وجل ناداهم بأسمائهم ونادينه أن يا إبراهيم يا نوح يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس يا موسى أقبل ولا تخف يا داود إن جعلك خليفة في الأرض. كل الأنبياء أو تقريبا جميع الأنبياء ناداه الله عز وجل بأسمائهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ناداه باسم النبوة والرسالة. هذا يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظم قدره وعلى نبل منزلته عند الله عز وجل وبين سائر الأنبياء. إنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق وأفضل الرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أولي العزم، لأن الله سبحانه وتعالى لما بعث الأنبياء والرسل اصطفى منهم الرسل. الرسل أفضل من الأنبياء، لأن الرسول الله سبحانه وتعالى ينزل عليه يوحي إليه وينزل إليه شريعة ويأمره بالتبليغ. أما النبي فالله عز وجل يوحي إليه لكن لا ينزل عليه شريعة جديدة، بل يكتفي ذلك النبي بتبليغ رسالة النبي الذي كان قبله. ولهذا قال كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ومن الرسول يوجد خمسة هم أفضل الرسل على الإطلاق، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم المذكورون في قوله عز وجل في سورة الأحزاب، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخمسة الخليلات محمد وإبراهيم، فإبراهيم خليل الله ومحمد الآن خليل الله. هذا خلاف لمن يقول بأن إبراهيم هو خليل الله ومحمد حبيب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو خليل، لأن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا، لأن الخلة أعظم وأكثر درجة من المحبة، وإن كانت هي من أنواع المحبة لكن أعلى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قالوا: هو الذي تتخلل محبته في العروق حتى لا يكاد ينساه في لحظة من اللحظات. فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن أيضا، وإبراهيم أيضا هو خليل الرحمن، لأنه لو قلنا بأن الخليل إبراهيم هو خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله لكان في هذا إبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الرسل كما يعرف هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه ليخاطب بها الناس وليعلم بها المؤمنين إنما نزلت من أجل تعظيمه عليه الصلاة والسلام ومن أجل توقيره. لماذا؟ لأن كل خير وصل إلينا من ربنا فجاء منه صلى الله عليه وسلم ومن طريقته ومن علمه. فكل خير وصلنا من الله سبحانه وتعالى جاء عن طريق الرسول، وكل شر عذرنا منه إنما جاءنا هذا التحذير من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا اشتدت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، يعني يحشر المرء مع من أحب. هذه كان أنس بن مالك لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قال: يعني ما سمعنا شيئا، ما فرح أهل المدينة بشيء، ما فرحوا بهذا الحديث وبهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كلهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعظمونه ويوقرونه، خاصة لما نزلت عليه مثل هذه الصورة. ولا يقال أن الصحابة هم الذين ذهبوا بهذا الفضل، ولا يمكن أن ينافسهم غيرهم ممن يأتي بعدهم لأنهم لم يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا إشكال في ذلك، بل نقر بأن الصحابة أفضل هذه الأمة، ولا يمكن لأحدنا أو لمن جاء بعدهم مهما كان عاليا وقويا في الإيمان والعلم لن يصل إلى ما وصل إليه الصحابة، لا في العلم ولا في العمل ولا في الصلاة ولا في التعبد ولا في الجهاد ولا في الإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى ترضى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأنزل فيهم القرآن إلى يوم القيامة. ولكن مع ذلك نحن نعلم أن القرآن إذا أنزله الله عز وجل فأنزله الله سبحانه وتعالى ليبقى إلى يوم القيامة، ينتفع منه الناس ويستفيدون منه. فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم له مجال أيضا ليحترم النبي صلى الله عليه وسلم ويبجل النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت كحرمته حية. فإذا أمرنا أو أمر الصحابة أن لا يتقدموا بين يديه بكلام أو بحكم أو بقضاء، نحن أيضا لا يجوز لنا أن نتقدم بين يدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحكم بغير حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقضي بغير قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو نفتي بغير فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا إذا أهمله الإنسان فهو نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. كذلك رفع الأصوات، كون الإنسان مثلا يذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو بعد ذلك لا يعني يهدأ ولا يسكت، بل يريد أن يماري وأن يجادل، وربما قد يرفع صوته على من ذكره بذلك الحديث، أو مثلا يذهب إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ربما قد يغفل ويتكلم بصوت عالي، أو حتى زيارته لقبر النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل كثير من الجهلة، يذهبون إلى ذلك المكان ويبدأون بالصراخ والعويل ويستغيثون ببعض الأمور يعني الشركية التي قد تحبط أعمالهم وتنسف حسناتهم، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. بل واجب أن يسأل إذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما دخل سائر المساجد، لكن لا شك أن الداخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسجد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى فيه صلاة كان كأجر صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا يكفي الفضل الذي فيه. وكل إنسان يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتذكر أنه عليه الصلاة والسلام لبس في هذا المسجد وعلم أمة خير أمة خلقت للناس من ذلك المسجد ومن ذلك المكان، كان يشع النور وكان يأتي الناس إليه من كل حدب وصوب يأخذون العلم والعمل والهدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في ذلك المسجد يعني أعمدة الدولة التي قادها عليه الصلاة والسلام، والتي بعد ذلك فتحت الأمطار وفتحت البلدان بل وفتحت قلوب الناس في مختلف الأقطاع. فهذا كله إذا ذهب الإنسان إلى ذلك المكان لابد أن يستذكر هذه الأمور وأن يستذكر هذه المواقف. ونعود إلى موضوع درسنا وإنتاج هذه المقدمة. فقلنا أن الله سبحانه وتعالى لما حذر من أمرين عظيمين، الأول التقدم بين يدي الله ورسوله، والثاني هو رفع الصوت على نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك ذكر مدحا وذما، ذكر مدحا وذما. المدح يختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان يقول فيهم عبد الله بن مسعود أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا، لأنهم كانوا على الهدي، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم على المحجة البيضاء فاهتدوا بهديها لم يغيروا ولم يبدلوا، كما وصفهم الله عز وجل في القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا أصدق وصف يكون في الصحابة، في الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وبعد ذلك ذكر ذمًا لأقوام جهلوا هذه الآداب أو تجاهلوها فذمهم الله عز وجل. أما المدح فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فلما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن رفع الصوت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعائه وندائه كما ينادي ويدعو بعضهم بعضا خشية أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فيغضب الله سبحانه وتعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضبه. بعد هذا الله سبحانه وتعالى ندب إلى خفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأرشد إليه وحث عليه ورغب فيه، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية كما قال العلماء هي فيها ترغيب في الانتهاء عما نهوا عنه بعد الترهيب عن الإخلال به، يعني بعد أن رأى هذا من الإخلال بهذا الأدب العظيم وهو أنهم يرفعون أصواتهم فوق صوت الرسول، ذكرهم بهذه الآية ليرغبهم في خفض الصوت عنده. وهذا أسلوب القرآن دائما فيه جمع بين الترغيب والترهيب. ما ذكر الله عز وجل الناس إلا وذكر الجنة، ما ذكر أعمال الكفار إلا وذكر أعمال الشرك، ما ذكر المشقة إلا وذكر الثواب والجزاء التي يأتي عقبها. فكذلك هنا انظر لما حذر من أمر عظيم أو من ذنب عظيم كون الإنسان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ما يقابل ذلك النهي أنه يكون من الخير ويكون من الفلاح. ولهذا قال إن الله إن الذين يغضون أصواتهم، مع أنه قال لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي. ولهذا قال العلماء هذه الآية ترغيب في الانتهاء عما له عنه بعد الترهيب من الإخلال به، فيكون المعنى يغضون أصواتهم يعني يحفظون هذا الأدب العظيم مراعاة للأدب أو خشية الإخلال بذلك النهي الذي نهوا عنه. وقول الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم، غض الصوت قال العلماء هو خفضه وكسره كالبصر، يقال غض البصر أي خفض البصر. وقد قال الله عز وجل في كتابه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا يعني يخفضوا من أبصارهم، ومنه قول جرير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال هو يهجو رجل من نمير من قبيلة نمير. فقول الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أي يبالغون في خفضها. وأصل الغض حقيقة هو النقص من الشيء، ومنه نقص الصوت. وإنما أمرهم الله عز وجل أن يغضوا أصواتهم عند رسول الله إجلالا وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كلموه أو كلموا غيره بين يديه، يعني سواء تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كلموا غيره وهو في ذلك المجلس حاضر بينه، لابد أن يراعوا الأدب عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا هنا إلى هذه الآية تأملوها، قال إن الذين يغضون بالتأكيد أصواتهم عند رسول الله، عند رسول الله أي في مجلسه أو عند مقابلته أو حين سؤاله، في كل هذه الأحوال عند رسول الله. وتلقيبه بلفظ الرسالة عند رسول الله لم يقل عند محمد وإنما قال عند رسول الله، هذا فيه دلالة على عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. وكذلك ينبغي أن تكون عند المؤمنين ونبل قدره، لأن الله سبحانه وتعالى رفعه مكان عليا لأنه جعله خاتم أنبيائه وأفضل رسله، وهو الذي حمل آخر كتاب يكون في هذا الوجود عليه الصلاة والسلام أفضل خلق. ولهذا الله عز وجل قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، عند رسول الله. وكأن في الآية كما قال بعض العلماء فيها إيجاب على ضرورة أو وجوب تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الرسالة كما خاطبه رب عز وجل، لا أن يذكر باسمه كما ينادي بعض الناس بعضهم بعض. وحتى إذا قال اسم محمد فإنه يصلي عليه، لأن من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في المجلس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فالله سبحانه وتعالى مدح إذن أخوانه، قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك هذا اسم إشارة، وإنما أعاد ذكر هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لعلو مكانتهم وسمو قدرهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. وأولئك اسم إشارة دال على البعد والبعد فيه معنى الإعلاء، إعلاء القدر ورفع المكان. فكأن الله عز وجل أعاد اسم الإشارة، فقال هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى، كلمة امتحن من الامتحان يعني الابتعاد، مأخوذة من قولهم محنت الأديب، الأديب هو الجيد، يعني محنت الأديب منحن محنا بمعنى وسعته وشرحته. فالله عز وجل لما مدح هؤلاء الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وثابت بن قيس في شماس، هؤلاء كانوا إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكاد يسمع كلامهم أو صوته حتى يستثبته منه، يعني يطلب منهم أن يعيد له الكلام، كانوا يخاطبونه كأخي الصغار، يعني كالإنسان الذي إذا كلم إنسان كلمه في أذنه حتى لا يسمعه. فكذلك كانوا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات، بعد نزول هذه الآيات. فقوله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أن الله سبحانه وتعالى امتحن قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير امتحن قلوبهم للتقوى أي أخلصها وجعلها أهلا ومحلا. وهذه الآية امتحن الله قلوبهم للتقوى هي كقول الله عز وجل في سورة الفتح وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين عرفوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فدوه عليه الصلاة والسلام وحموه وعظموه ووقروه، حتى إن من العلماء من جمع أشياء عظيمة تدل على ما كان عليه الصحابة من التوقير لنبيهم عليه الصلاة والسلام، بل إن كتب السيرة لا تكاد تذكر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكرت جوانب مشرقة من هدي الصحابة رضوان الله عليهم ومن تعامل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. بل إن القاضي عياض من علماء المالكية ألف كتابا يقع تقريبا في 4 مجلدات سماه الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وذكر جملة كبيرة منها كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يستحيون منه، وكيف كانوا لا يرفعون أصواتهم أمامه، وكيف كانوا يغضون أصواته إذا سألوه أو استفهموه عن شيء، بل إن الواحد منهم ما كان يعني يقدر على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يقدر على حتى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتمنون أن يأتي الأعرابي الذي يأتي من البادية، والأعرابي دائما يكون عنده قليل الأدب وعنده الكفاءة، فبالتالي يجرؤ على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يفرح إذا جاء الأعراب حتى يكونهم مؤنة السؤال خوفا من أن لا يتأدبوا أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل مدح هؤلاء الناس وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال امتحن الله قلوبهم للتقوى أي أخلصها واصطفاها وجعلها أهلا لتقوى الله عز وجل، والمعنى يعني أولئك الذين امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى، يعني هنا محدود يوجد لكن لم يكثر. لماذا؟ لأن كلمة امتحن دالة على ذلك، يعني لما كقولهم امتحن الذهب، متى يمتحن الذهب؟ إذا أدخل النار، فيبقى الخالص الجيد، وأما الخبز الذي فيه فإنه يذهب. فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخلص الله تعالى قلوبهم للتقوى، والتقوى هو فعل ما أمر واجتناب ما نهى، ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الموصوفون بالتقوى، والتقوى هو رأس الأمر، مخافة الله عز وجل رأس الأمر، لأن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى كان ممتثلا للأمر مجتنبا للنهي وقافا عند شرع الله سبحانه وتعالى، لا يزيغ ولا يحيد، وحتى إن وقع في المعصية فإنه سرعان ما يؤوب ويتوب ويصلح ويستغفر الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يبدل الله تعالى سيئاته حسنات. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتحن الله قلوبهم للتقوى، قال عمر فرغ الله قلوبه من الشهوات، يعني حتى ولكان عندهم شهوات لكن كل ما كان في قلوبهم إنما جعلوه في مخافة الله سبحانه وتعالى، فلذلك أصلح الله سبحانه وتعالى أحوالهم وأصلح الله تعالى ظواهرهم. ولهذا بعض أهل العلم استنبط فائدة من هذه الآية، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، قال فيه دليل على أن الأصل في إصلاح العبد لنفسه إنما هو إصلاحه لقلبه، يعني أن البداية تكون من القلب، لأن علامة نجاح الإنسان في صلاحه هو أن يبدأ بتطهير قلبه بإصلاح قلبه، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليه الرسول في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال الغل: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، لأن الإنسان لا يعتني بإصلاح الظاهر قبل أن يعتني بإصلاح الباطن، إلا عبرة بصلاح الظاهر لا عبرة بالباطن. ولهذا الإنسان إذا أصلح قلبه وملأ قلبه بتلك الأعمال الصالحة بالأعمال القلبية من محبة الله ومحبة الرسول والتوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة والرضا والصبر، هذه كلها أعمال القلوب، إذا وجد هذه الأعمال في القلب فإن ما يكون بعد ذلك من أعمال يأتي بها الإنسان فإن كل الأعمال تصلح. هذه الآية استدل بها العلماء على أن الأصل في إصلاح الإنسان هو قلبه، إذا لم يصلح قلبه فإنه يتعنت وأنه يبذل جهدا في فراغ، إذا فعليه أن يبدأ بإصلاح قلبه، لأن الإنسان إذا صلح قلبه وصلحت أعمال قلبه بعد ذلك تصلح الأعمال الأخرى، يصلح لسانه وتصلح جوارحه، وإلا إذا لم يصلح قلبه قد يقوم بالعمل الصالح، قد يتكلم ويذكر الله عز وجل لكن يفعلها نفاقا. ولهذا المنافقون قد يعملون من الصالحات ما يعمل أهل الصلاح، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سماهم بأنهم أهل النفاق وهم معذبون. لماذا؟ لأنه لم تصلح قلوبهم، ظواهرهم صالحة لكن لم تصلح قلوبهم، والأولى أن يبدأ الإنسان بإصلاح قلبه. والدليل على أن الأصل هو إصلاح القلب وأن العمل لابد أن يبدأ به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أربعة أمور، هذه الأمور الأربعة كلها من أعمال القلوب، كلها من أعمال القلوب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استكملها، من فعلها فقد استكمل الإيمان، كمل إيمانه. لماذا؟ لأن هذه الأمور إذا قدر عليها العبد فإنه على غيرها من الأمور أسهل وأيسر بالنسبة إليه. ولهذا إذا كان الإنسان لا يحب إلا لله ولا يحب إلا في الله، ماذا يعني هذا؟ معنى أنه يحب أهل الخير ويحب أهل الصلاح ويحب الأنبياء ويحب الرسل ويحب العلماء ويحب ما أحبه الله ويحب من أحبه الله ويحب ما أحبه الرسول ويحب من أحبه الرسول، إذن هذه كلها علامة الصلاح. كذلك من أبغض لله، أبغض لله يعني أبغض ما يبغضه الله عز وجل ويبغضه الرسول، يبغض الكفر وأهله، يبغض المعاصي وأصحابها، يبغض الأعمال التي يبغضها الله والرسول، وينتج عنه ما يسمى بالولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من الكفر وأهله. وكذلك من أعطى ومنع لله عز وجل، إذا أعطى لا يعطي إلا لله وإذا منع لا يمنع إلا لأجل الله عز وجل. فإذا كان الإنسان أقبل على هذه الأمور وهي أعمال قلبية صلحت جميع أعماله. فهذه الآية يستدل بها العلماء على أنها أصل في إصلاح القلوب، قالوا هي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكذلك هنا قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهو سبحانه وتعالى خبير بالقلوب خبير بالسر وأخفى. ولهذا قال عز وجل: أي هؤلاء الذين يصلحون قلوبهم بالتقوى. والذي ينجم عنه هذا الأدب وهو أنهم يغضون أصواتهم عند رسول الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وانظروا هنا ذكرها بالتنكير، والتنكير يدل على التفخيم والتعظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. وجمع الله سبحانه وتعالى لهم هنا بين أمرين عظيمين أو بين جزائين عظيمين، لم يقل لهم مغفرة أو لهم أجر، لأنه جمع بين المغفرة والأجر العظيم. فالمغفرة متعلقة بما سلف من ذنوبهم من السيئات، المغفرة مأخوذة من الغفر، وهو ما يتقي به الإنسان الأعداء، ضربات الأعداء إذا أتته السيوف والرماح، فكذلك المغفرة. الله سبحانه وتعالى من صفاته المغفرة، من أسمائه الغفور، أنه يتجاوز عن عباده، يغفر له ذنوبهم، يعني يكفر عنهم السيئات ويزيلها عنهم ويذهب بأثارها فلا تبقى عندهم. مغفرة أي ما تعلق بسيئاتهم فإن الله عز وجل يذهبه ويمحوه ويزيله، ثم بعد ذلك يزيدهم فضلا من عنده، وهو أن يكتب لهم الأجر. وليس الأجر فقط، وإنما ذكر له صفة وهي الأجر العظيم الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا اعتنى بالأعمال القلبية، إذا أخلص في هذه الأعمال، فإن الأجر الذي يحصله والمغفرة التي تناله لذنوبه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذه الآية أيضا من الفوائد التي ذكرها العلماء، قالوا تحمل الناس على أن يتأدبوا ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما تحملهم أيضا على أن يتأدبوا على من يكون في منصب النبي كالعالم والوالد والصالح والحاكم. فإذا قدر أنك تعاملت مع أناس أو خاطبتهم وكانوا أصحاب فضل وأصحاب نعمة كانوا سببا في هدايتك أو في تعليمك، فلا بد أن توقرهم، ولا بد أن تبجلهم، وأن لا تستعلي عليهم، وأن لا ترفع صوتك فوقهم، وأن تناديهم بأحب الأسماء إليهم. هذا أدب، لا تذهب إلى العالم وتناديهم باسم، تقول يا فلان يا فلان، قلوا يا شيخ أو يا فضيلة الشيخ أو شيء من هذا القبيل، ولا سيما إذا كان معروفا عند الناس بالعلم ولا عنده منصب فتوى، فلا تذهب إليه وتناديه باسمه، بل ناديه كما يناديه الناس، يعني بالاسم الذي هو أهل له. وكذلك لا تكلمه إلا في الأوقات التي يكون مستعدا للكلام فيها مع الناس، لا تحرجه. إذا قال لك لا أستطيع اترك الكلام معه، إذا يعني قال لك لا تطيل لا تطيل، إذا قالك لا اسأل هذا السؤال ولا تزيد، كيف عند ذلك الحد؟ هذا أدب يؤخذ من هذا، لأن العلماء كما قال صلى الله عليه وسلم ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلماء إذا كانوا ورثوا أخذوا هذا الميراث العظيم من الأنبياء، فلا بد أيضا أن نتأدب بما عندهم من هذا الميراث. ولهذا يذكر الإمام الألوسي رحمه الله قال: لما كنت صغيرا قرأت في بعض الكتب أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أبي بن كعب أحد المقرئين الكبار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى بيته ولكن ما كان يدق عليه الباب احتراما له حتى يخرج. فلما يخرج أبي ويرى عبد الله بن عباس وهو من آل البيت وهو من علماء الصحابة، يقول له: يا عبد الله يا ابن عباس، هل دققت الباب؟ قال: لا، أن العالم في أمته كالنبي في أمته، والله عز وجل قد قال في كتابه: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يعني انظروا توقير العلماء. وكان أيضا لما يخرج أبي بن كعب وهو على دابته، يأتي إليه عبد الله بن عباس ويأخذ بخطام ناقته ويقول: هكذا أمنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل أبي بن كعب ويقبل يد ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. احترام متبادل بين أهل العلم، وكما قيل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله وأصحابه. وحتى قال الإمام الألوسي لما ذكر هذه القصة قال قرأتها وأنا صغير ومع ذلك عملت بها مع مشايخي، عملت بها مع مشايخي. ولهذا لابد نحن أن نأخذ من هذه الآية ومن هذا الإرشاد العظيم ومن هذا المدح الذي ذكر الله عز وجل في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نعامل أيضا الصالحين من الناس، من الوالدين ومن الحكام ومن العلماء ومن الدعاة ومن الصالحين. لا بد أن يكون عندنا ذلك الأدب وذلك السمت وتلك المعاملة اللائقة. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المدح ذكر أيضا ما يستحقه بعض الأقوام الذين أخلوا بهذا الأدب الذي أمرهم الله عز وجل به، فقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الآية قال أهل العلم بالتفسير وقد روى الإمام الترمذي وأحمد وغيرهم أن سبب نزول هذه الآية أن قوم من بني تميم وهم الركب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة، وكان زمن الوفود، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام أو يسألونه عن أمور دينهم. قيل وأن القائل الذي ناداه هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وقيل أن ركب بني تميم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن مدحنا شيء وإن ذمنا إن مدحنا زيد وإن ذمنا شيء يا محمد اخرج إلينا. فكانوا يستعجلون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عليه الصلاة والسلام في حجرته مع أزواجه في شغله، وهم كانوا يأتون ولا يصبرون، فيقول اخرج إلينا يا محمد، فنحن إذا مدحنا فمدحنا زيد وذمنا شيء. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال لهم ذلك الله عز وجل، الله عز وجل هو مدحه زيد وذمه شيء، أما الإنسان فقد يمدح ويخطئ وقد يذم ويكون مخطئا. فكانوا يأتون ويقول يا محمد اخرج إلينا. ولهذا قال تعالى إن الذين ينادونك، إشارة إلى هؤلاء القوم الأعراب الجفاة، لأن السكان البادية دائما عندهم هذا النقص في الأدب، وإن كان عندهم خصال، عندهم خصال وعندهم يعني الأوصاف وعندهم بعض الأمور التي يحسن بأهل الحضر أن يحصلوا عليها، لا ينبغي أن يفرطوا فيها، عندهم مثلا الكرم، عندهم الشجاعة، ولكن عندهم أحيانا هذه الغلظة وعندهم هذا الجفاء، جفاء القلوب، وعندهم سوء التعامل فيما بينهم، ومع ذلك يعلمون. فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ينادونك يعني إشارة إلى هؤلاء القوم، من وراء الحجرات أي يأتون خارج البيت حيث لا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم. من وراء هنا ليس معنى أنهم يأتون من خلف البيوت، لأن كلمة وراء مأخوذة من المواراة والاستتار، سواء كانوا من خلف أو كانوا من قدام أو كانوا من عن يمين أو كانوا عن شمال، ما دام لا يراهم فهم وراء، أما إذا رأهم فلا يقال أنهم وراء. قالوا أن هؤلاء القوم كانوا يأتون إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى كل حجرة، لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسع حجرات، النبي صلى الله عليه وسلم له بيت وله تسع حجرات، لكل زوجة من أزواجه عليه الصلاة والسلام لها حجرة. فكان يأتي هؤلاء القوم وينادونه يا محمد، ثم يذهبون إلى الحجرة الثانية يا محمد، وإلى الحجرة الثالثة ينادونه. وقيل أنهم كانوا يتفرقون وينادون بصوت واحد يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج إلينا، وهذا فيه من الإحراج وفيه من سوء الأدب ما هو غير خاف على العاقل، لأن الله عز وجل بعد ذلك قال أكثرهم لا يعقلون، يعني معظم هؤلاء الأعراب لا يعقلون ولا يفهمون، لأنه لو كان عندهم عقل، والمقصود بالعقل هنا عقل الرشد ليس عقل التكليف، لأنه لو كان يورد به عقل التكليف ما ذمهم الله عز وجل، لأن العقل على نوعين قال العلماء عقل رشد وعقل تكليف، عقل الرشد ضده السفه وعقل التكليف ضده الجنون. ولهذا إذا قال مثلا العالم أو الفقيه أنه لا من الشروط التي ينبغي أن تتوضأ في المتوضئ مثلا أو في المصلي أن يكون عاقلا مميزا. فالمقصود بالعاقل هنا عقل التكليف. لكن لو قلنا لا في الإنسان الذي يتصرف في المال لابد لهذا المتصرف أن يكون عاقلا، ما المقصود به؟ المقصود به أن يكون راشدا، يعني يحسن التصرف في الأمور أو في صرف المال وفي إنفاق المال. فكذلك هنا قال تعالى إن الذين ينادونك وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ليس عندهم هذا العقل، عندهم تفه ولا يضبطون الأمور، لأنه لو كان عندهم عقل لتأدبوا وصبروا حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم. وهذه الحجرات التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غاية البساطة، وقد أشرنا إليها ما ذكر عن الحسن البصري أنه قال دخلتها في زمن عثمان بن عفان فكنت ألمسها بيدي، لأنها كانت يعني قصيرة حتى لا يستطيع الإنسان يعني أن يرفع يعني رأسه فيها، بل كانت يعني متواضعة دالة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الزهد والتقشف في هذه الحياة الدنيا. وأزواجه قد رضينا بهذا، لأن الله عز وجل خيرهن في القرآن الكريم، قل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقبل ذلك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية صار يخير زوجتنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة كانت هي تريد أن تكون الآخرة، يعني ما اختار زوجتنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحدة منها تختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك عائشة رضي الله عنها، وحتى يعني لما قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما يعني ضمت هذه الحجرات في عهد الوليد بن عبد الملك وأصبحت في المسجد وأزيلت لأنها كانت مبنية بجريد النخل، بكى الناس لأنها كانت تمثل يعني غرفات وبيوتات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يرون تلك البيوت، فتبقى ذاكرتهم لاصقة بما بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم وبدخوله وخروجه من هذه البيوت. بكى الناس لما أدخل الوليد بن عبد الملك هذه البيوت في المسجد، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سعيد المسيب يتمنى ويقول وددت أن الناس تركوها، يعني على ما هي عليه، يعني حتى إذا جاء الأفاقي والناس من سائر البلدان يرون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة المتواضعة ومن الحياة التي تدل على الزهد، فذلك أدعى لهم من أن يزهدوا في هذه الدنيا وأن يتركوا المفاخرة في البناء ويعني التنافس في الدنيا. فالله عز وجل إذن ذم هؤلاء القوم لأنهم كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، ولهذا الله عز وجل قال أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا، الصبر هو حبس النفس عما تهواه، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لماذا قال الله عز وجل خيرا لهم؟ لأنه إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا وخرج إليهم سوف يقضي حاجتهم، وإذا سألوه يجيبهم. أما أنهم إذا استعجلوا ذلك الأمر ربما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وردهم، وربما غضب عليهم وما إلى ذلك. ولهذا الإنسان أحيانا لما يستعجل الأمور قبل أوانها فإنه يحرم من خيرها. ولهذا الإنسان إذا استعجل الثمرة قبل ظهورها وقبل نضوجها فإنه يحرم من خيرها ويحرم من هذه الثمرة. ولهذا لابد الإنسان أن يعود نفسه الصبر، لهذا الله عز وجل قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. خيرا لهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهم ويسمعهم ويجيبهم وربما يكرمهم، لكن إذا استعجلوه وأخرجوه ربما غضب عليهم وردهم فلا يستفيدون، فلا يكون في خروج النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما أتاه رجل يسأله حاجة إلا قضاه له، إلا قضاها له عليه الصلاة والسلام، ما كان يرد إنسانا. حتى كان يأتي الأعرابي إليه والنبي صلى الله عليه وسلم عليه رداء فيجذبه ويقول له يا محمد يعطيني من مال الله الذي أتاك، فيعطيه إياه صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إليه. حتى قيل فليتق الله سائله، يعني لو لم يكن عنده ما يعطيه إلا نفسه وروحه لأعطاها إياه. ولهذا كان يقولون بأن أنسب بيت يعني قيل في إنسان كان يجود ولا يبخل، وقالوها في خليفة، لكن قالوا بذلك أحق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول شاعر: ما قال لا قط إلا في تشهده، ما قال لا قط يعني إلا في التشهد، لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لولا التشهد كان لاؤه نعم، يعني لولا التشهد كان لاؤه نعم، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرد أحدا يأتيه لقضاء حاجته، يسأله مال أعطاه، يسأله دعاء يدعو له، يسأله خيرا من خير الدنيا والآخرة يملكه عليه الصلاة والسلام إلا أعطاه إياه ولا يرده. ولهذا قال تعالى: لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، مع أن هؤلاء القوم أساءوا الأدم عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانوا في طبعهم جفاة وكانوا سكان بادية وكانوا أعرابا، الله سبحانه وتعالى غفر لهم ما صدر منهم، فقال والله غفور رحيم. وهذا يدل كما قال العلماء على أن الإنسان قد يقوم ببعض الذنوب والمعاصي، ولكن إذا لم يكن مستحلا لها ولا يكون قصده هو يعني إظهار العصيان والتمرد، فإن هذا الذنب إذا صدر منه وهذه المعصية إذا صدرت منه فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها له، لأن ذنوب العباد هي تحت مشيئة الله عز وجل، حتى ولو لم يتم منها الإنسان الله عز وجل إذا شاء غفر له وإذا شاء حسبه عليه. الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك بالله عز وجل، الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل إلا الشرك، إلا إذا تاب منه الإنسان، إذا تاب الإنسان من الشرك والكفر فإن الله عز وجل يتوب عليه، لكن إذا مات ولم يتوب من الشرك فإن الله عز وجل يحاسبه عليه يوم القيامة ويخسر خسرانا مبينا، لأنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كما قال الله سبحانه وتعالى. أما سائر الذنوب فالله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عن عباده كما قال في هذه الآية، وقال: والذين يدعون مع الله إلها آخر ويقول الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. ولولا مغفرة الله عز وجل ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى، سعة رحمته التي وسعت كل شيء، لخسر كثير من الناس، ولهذا الإنسان قد يذنب وقد يفعل المعاصي والله سبحانه وتعالى قد تسعه رحمته وتصل رحمته إلى ذلك الإنسان ويغفر له، كما حدث لهؤلاء القوم الأعراب أساءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب، ومع ذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمبايعته أو سؤاله أو الاستفادة منه فإن الله سبحانه وتعالى غفر له، فكان الأنسب أن يقول غفور رحيم. وهذه في الحقيقة مثل ختم الآيات بهذه الأسماء، الإنسان لابد دائما أن ينظر إلى الحكم الذي سبقها، لأن الله عز وجل ما يذكر شيئا إلا ويكون مناسبا له. ولهذا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في أولئك الذين ذكر عنهم أنهم يفسدون في الأرض ويحاربون الله ورسوله، هؤلاء ذكر الله عز وجل ذاهم في القرآن، قال: أن يقتلوا وأن يصلبوا وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لكن قال بعد ذلك: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لهذا قال العلماء: هؤلاء المحاربون، هؤلاء المحاربين لله ورسوله والمفسدين في الأرض، إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم الحاكم فإنه بعد القبض عليهم لا ينفذ فيهم الحكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: من قبل أن تقدروا عليهم، بمعنى أنه إذا يعني قبضوا قبل يعني أن يتوبوا هنا ينفذ بهم الحكم، لكن إذا تابوا فإن الله غفور رحيم. وكذلك في سائر الآيات، ولهذا كان الأنسب أن يقول والله غفور رحيم، لكن في آيات أخرى قد لا تجد مثلا هذه الكلمة لأنها قد لا تناسب الحكم المذكور أولا، وقد ذكرنا مثالا كثيرا ما كنا نذكره في قول عز وجل في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم. الآية الله عز وجل قال والله عزيز حكيم، ولهذا لما قرأ عربي هذه قرأ رجل من علماء هذه الآية أمام عربي أخطأ، بدل أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. فقال له الرجل كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال ليس هذا كلام الله. فأعاد فذكر أنه بدل أن يقول والله عزيز حكيم قال الله غفور رحيم. قالوا أنت ممن تقرأ القرآن؟ قال لا. قال كيف عرف أني أخطأ؟ قال يا هذا عذب حكم فقطع، ولو قطع ولو غفر ورحم لما قطع، لأن هناك تناسب، يعني قطع اليد لا تكون فيه الرحمة ويكون فيه الغفران، يكون فيه يعني إظهار العزة وإظهار الحكم من الله سبحانه وتعالى. قالوا لو غفر الله سبحانه وتعالى ورحم، لو قلنا والله غفور رحيم لما قطع اليد، لكن لما قطع اليد ونفذ الحكم حكم الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال والله عزيز حكيم. وكل القرآن على هذا، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتنبه إليها الإنسان. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى بعد ذكره لهذين الأدبين العظيمين ذكر مدحا لأناس وذكر ذما لآخرين، حتى ينتبه الإنسان ويعمل بمثل هذه الأداب. ولعلنا إن شاء الله في الدرس المقبل نأتي إلى الآية الأخرى التي هي من أهم ما جاء في هذه الصورة الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه آية عظيمة ذكر فيها العلماء أشياء من الأحكام والفوائد، نذكرها إن شاء الله تعالى في حينها، ولكن لا أستطيع أن أقرأ لهم هذه من فوائد الجوال. هذا السائل قال هل تصح صلاة المأمومين إذا لم يسمعوا قراءة الإمام وتكبير؟ المأموم إذا لم يسمع الإمام يقرأ، المأموم إذا لم يسمع الإمام مثلا كأن يصلي في آخر المسجد لا يسمع الإمام يقرأ، إذا ركع الإمام يركع، لكن يقرأ لنفسه ما يسمع، لأنه ما يسمع، لأن المأموم لا يقرأ. إذا قرأ الإمام بمعنى إذا سمع الإمام، أما كون الإمام يقرأ وأنت لا تسمع صوته فالأولى أن تقرأ أنت ولا تسكت، ولكن ولو سكت يعني صلاة تصح. أحيانا نجد بعض أقوال السلف يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد، كقول إمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة. لا، هذه الإطلاقات قد ترد، يعني كما ذكر الله عز وجل قال محمد رسول الله، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ولا شك يعني أن لسيما مثل هذا القول الذي ذكره بحق الإمام مالك، مالك رحمه الله يعني عرف بأدبه الجم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلت عنه أشياء كثيرة حتى أن بعض أهل العلم نفاه عنه، يقول أن هذا من مبالغة لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من أتباع التابعين، يعني لم يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدرك حتى الصحابة، لم يدرك الصحابة وإنما من أتباع التابعين، لكن كان يدرس في مسجده، وقيل أنه كان يمشي حافيا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يذهب إلى مجلس الحديث والسنة إلا إذا اغتسل وتطيب ولبس أجمل الثياب، وهو الذي كان يتمثل يعني بقول الشاعر حسن ثيابك ما استطعت فإنها بمثلها تعز الرجال وتكرم. وكان ويقال أنه في آخر حياته ترك المسجد لأنه كان به سلس البول مرض، واستحي من نفسه أن يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطر بولا خشية أن يعني أن يوطخ يعني المسجد فلازم بيته. كل هذا كان من التعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فصدور مثلا هذه الأمور يعني مع بعض الأئمة لا يقصد بها التأويل، وإنما هي جائز، لكن كل إنسان لما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا فالأولى يعني أن يذكره بلفظ الرسول. هذا الأخ بعد أنا كتب لنا بالفرنسية ما لا يحكي العربي، نسأل الله عز وجل أن يوفقه إن شاء الله لتعلم اللغة حتى يتعلم. ما أيضا أذكر بهذه المناسبة وأحيي كثير يعني من الإخوة بارك الله فيهم، يعني حتى سمعنا ولا زال يعني نسمع عن كثير ممن كانوا يسكنون في بلاد الغرب ويسكنون في أوروبا وفي بلاد الكفر، يعني قد تركوا هذه البلاد وجاءوا إلى بلاد الإسلام وعادوا إلى أوطانهم، بل أكثر من ذلك يوجد حتى بعض يعني الناس الذين ليسوا يعني من هذا البلد، يعني عندهم جنسية فرنسية وهم يعني الفرنسيون ومن بلجيكا، ومع ذلك يعني جاءوا إلى الجزائر والآن يعني قد التزموا ويأتون إلى المسجد، وهذا لابد يعني أن نعمل على إعانتهم، يعني حاول الإنسان يعينهم يعلمهم لا سيما يعني الكلام بالعربية وتعلم العربية حتى يعني يتمكنوا من يعني الاندماج مع إخوانهم ويأتون إلى المسجد ويستمعون إلى الدروس ويستفيدون. هذا لازم الإنسان يعمل على إعانتهم، ولابد يعني إذا كان يعني وجد طالب علم أو إنسان عنده قدرة على تعليمهم معليش يجمعهم في مسجد، هذا يكونوا ثلاثة ولا أربعة، يعلمهم شوية لغة، يعلمهم شوية فقه، يعلمهم يعني الأمور التي يحتاجون إليها. لماذا؟ لأن هذو الناس فروا بدينهم ومن أجل دينهم، وإذا أتوا إلى بلاد الإسلام فينبغي أن يلقوا الترحاب، لأنهم ما جاءوا إلا لهذا، لأنهم أرادوا الدنيا لبقوا هناك، هناك يوجد كل شيء، يوجد الدنيا ويوجد المال ويوجد الجمال ويوجد النساء ويوجد السيارات ويوجد كل شيء، لكن هم أتوا هنا وفروا بدينهم، فينبغي يعني أن نحن أن نحسن ضيافتهم وأن نعمل على تعليمهم وعلى إرشادهم وعلى، وأنا أعرف أن البعض منهم قد يأتي الآن إلى المسجد ويستمع إلى الدرس وربما قد تفوده أشياء كثيرة ولا يفهم ربما حديثي إليه، ولكنه يحضر من أجل أن يستفيد ومن أجل أن ينتفع ومن أجل أن يحصل على الأجر، فهذا نبشره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجلساء لا يشقى جليسهم، هم الجلساء لا يشقى جليسهم، يعني يكفيه أنه دخل المسجد، ويكفيه أنه يعني جلس يستمع الذكر، ويكفيه أنه جلس مع الأخيار وبقي معهم. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كلبا، مع أن الكلب قد لا يذكر، لكنه لما كان مصاحبا للصالحين ومصاحبا لفتية آمنوا بربهم فالله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، لأن الجلساء لا يشقى جليسهم. فكذلك هؤلاء حتى وإذا أتى إلى الدرس وربما قد تفوت أشياء كثيرة ولا يفهم أمور كثيرة، ومع ذلك يعني جلوسه بهذا المسجد كفيل بأن يكتب له إن شاء الله الأجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لما فيه الخير. هذا الطالب قال يعني لو زدتم درسا آخر في الفقه الله أنا ماذا بي، لكن ما أستطيع يعني لحد الآن، لأن عندنا أعمال أخرى قد تحول دون يعني وجودنا دائما في المسجد، ولكن إذا كان واحد تفرغ من بعض الأعمال هكذا إن شاء الله ماذا بينا أن يكون درس في الفقه، لأن مادة الفقه ضرورية ولابد يعني أن تنال حصتها من بين العلوم الأخرى. Thank you.